بيت الشعب من وسط البحور يلي نجيت الفتية من نار الأدور يلي فكيت القيود وفتحت السجون يلي عديت الشعب من وسط البحور يلي نجيت الفتية من نار الأدور يلي فكيت القيود وفتحت السجون اسمع صراخنا ده انت إلهنا وعنينا عليك وحدك تكلنا وحدك تكلنا